الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيكم. نواصل يعني ما بدأناه من سورة النساء، نحن تقريبا الآن وصلنا في منتصفها تقريبا، وإن شاء الله بعد أن ننتهي من سورة النساء سنخصص حلقة للأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بسورة النساء أو بغيرها. أعتقد نحتاج من الحلقات تقريبا 8 إلى 9 حلقات، يعني إن شاء الله خلال شهر رمضان ننتهي من سورة النساء ونخصص حلقة للإخوة المشاهدين بإذن الله. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. طيب، طبعا في الآيات السابقة كان يتحدث عن غير المؤمنين، نعم صحيح، حينما يتحدث عن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من عباده، لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يقول لعنه الله وقال اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ويتحدث عن الشيطان طبعا، نعم. ثم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا من الربط المعهود في القرآن، إذا تحدث الله عن أهل الشرك والكفر يتبعهم بالحديث عن أهل الإيمان، وأحيانا يكون الحديث عن أهل الإيمان والذين يعملون الصالحات ثم يتبعه بالحديث عن أهل النار. فلما انتهت الآيات السابقة بالذين يعدهم الشيطان ويمنيهم وتكون نتيجتهم أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، يستثمر القرآن هذا ليحث الناس على العودة إلى الإيمان والعمل الصالح، فأعقب الإنذار بالتبشير. فقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يتحدث عنهم سندخلهم، يجازيهم ويكافئهم بالإدخال في الجنات. الذين آمنوا بماذا؟ بالله، جيد، وملائكته وكتبه ورسله. أصبحت كلمة الذين آمنوا علما على المسلمين، على المؤمنين. هي في غير القرآن لو أنت تقول واحد الذين كتبوا يقول كتبوا ماذا، أو تقول الذين علموا، لابد من متعلق في كل اللغة العربية. في القرآن خلاص تحدث عن الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء وشره. فعندما تقرأ المؤمنون يعنيهم، عندما تقرأ الذين آمنوا يعنيهم. الفرق أنه إذا ذكر المؤمنين باسم الفاعل فيتحدث عن الراسخين في الإيمان، أما عندما يقول الذين آمنوا الذين تلبسوا بصفة الإيمان، كان الإيمان عاليا أو قليلا المهم يكون مؤمنا. وعملوا الصالحات، عملوا ماذا؟ عملوا الأعمال الصالحات، شكرا. الموصوف محذوف والصالحات وهو الصفة مذكورة، وهذه لغة القرآن. الآن أستاذ محمد والكلام المشاهدين، نظرا لكثرة قراءتنا للقرآن نحن لا نندهش، أما السابقون فكانوا يقول والذين عملوا الصالحات، الأعمال الصالحات. إذن لماذا حذف الأعمال؟ يريد أن يقول لك الأعمال لا تغني شيئا إذا لم تكن صالحة، العمل لا يعتبر إذا لم يكن صالحا، فركز على الصفة. لو كلمة العمل مهمة جدا كان أبقاها. فدائما في الذكر والحذف ثمة اعتبارات. والذين وعملوا الصالحات، وبعد ذلك آمنوا في الماضي وعملوا الصالحات، يريد ثبات الإيمان والعمل الصالح. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. متى سيدخلهم جنات؟ يوم القيامة. شكرا. السين ماذا قلنا عن السين وسوف؟ أيهما أبعد؟ سوف أبعد للتسويف. سوف. لما كان الحديث وذكرناه في إحدى الحلقات سوف يؤتيهم الله أجرا عظيما. نعم. لو قال يؤتيهم أجرا عظيما لا تتبين هل هي في الدنيا أم الآخرة؟ صحيح. فقال سوف يؤتيهم بعيدة. إدخال الجنات الكل يعلم أنها في الآخرة، فلا تحتاج إلا السين. اتضحت الصورة؟ واضح. لأن لا يلتبس الأمر، لو كان الأمر يلتبس قال سوف ندخلهم، لا سندخلهم وأنت تفهمها يوم القيامة، لأن الإدخال في الجنة يوم القيامة. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا العلماء يقولون الجنات، لم يقل سندخلهم جنة، والجنة واحدة عرضها السماوات والأرض، للتنويع وللإكرام جنات، فلتعددها ولإكرام هؤلاء المكرمين. تجري من تحتها الأنهار، جريان الماء دائما يدل على طيبه وجماله وعذوبته وعلى الحياة. وعلى الحياة، جميل. وذكرني بيت الشافعي، والماء إن سال طاب وإن لم يسل وإن لم يجري لم يطب. نعم. إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. جريان الماء الأنهار يعني وتجري، هذا منظرها بديع. سؤال مطروح الآن، نعود للبلاغة، تجري من تحتها المياه؟ لا، الأنهار. جيد، أيها، ما هي التي تجري، الماء أم الأنهار؟ مياه الأنهار. لكن الأصل أن المياه تجري، النهر هو مجرى الماء، والذي يجري المياه في الأنهار. جميل. لكن تخيل القرآن كله تجري من تحتها الأنهار، الأنهار لا تجري، المياه تجري، ولكن لبداعة المنظر وعظمة المشهد يرى الرأي كأن الأنهار تجري، وذلك في عظمة لذتي ومتعة المشاهدة. كل الأنهار لا تجري، ولكن سبحان الله اعتدنا أن الأنهار لا يأخي. وهذا من بديع اللغة العربية يعني. حتى في غير القرآن نحن نقول جرى النهر، جرى النهر وجرى الوادي. جميل. وجريان الأودية. شكرا. وهذا من بديع اللغة العربية. نعم. وإذا نحن مع المجاز العقلي، ذكر جريان الأنهار والمراد جريان المياه فيها، فالمشهد بديع كأن الأنهار تجري. واضح. بارك الله فيك. طيب، قال خالدين فيها أبدا. عندنا الخلود والتأبيد. العلماء لما رأوا هكذا قالوا إذا الخلود يدل على طول المكث دون تأبيد. لو تقول فلان خلد بالمكان بمعنى أقام به مقاما طويلا، ليس معناه إذا التأبيد، لو كان يفيد التأبيد لكان ثمة تكرار. إذن خالدين يعني يدومون في سكناهم في الجنات مكثا وزمنا طويلا لا مؤبدا، وهذا من البشرى. العلماء يقولون لا ينغص اللذات إلا زوالها، مهما كنت في لذة ونعيم، إذا يقال لك هذا النعيم غدا سيذهب ينغصها، لا ينغص اللذات إلا زوال. وذكرني في آية البقرة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما أرادوا إلى غير ذلك، كلما رزقوا فيها من ثمر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. جميل. الخلود هو درجة أرقى من الجنات تجري من تحتها الأنهار، ولذلك هنا أسلوب الترقي. بارك الله فيك. طيب، الآن وعد الله حقه. نعم. يعني أول سؤال، لماذا النصب في وعده؟ نعم، هذا من مصدر منصوب يؤكد فعله، فهو مفعول مطلق لفعل محذوف. وعدهم الله ذلك وعدا حقا. لكن قال وعد الله. أنا معك. أصلها وعد الله وعدا حقا، للاختصار حذف الفعل، فوعد الله حقا تصف وعدا. ما قرئت بالفعلية؟ لا، وعد الله حقا؟ لا، ما قرئ. لذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون وعد مصدر مؤكد لنفسه، حقا مؤكد لغيره. لماذا؟ لأن كلمة وعد تؤكد الدخول، سندخلهم وإدخالهم وعد، إدخالهم وعد، إذن وعد الله وعدا مفعول مطلق، الله هنا مضاف إليه، حقا يؤكد وعدا حقا يعني صفة. صفة، نعم. لا لا هم يصفونها مصدر، عفوا هي مصدر ل لا لا وعد الآن وعد مصدر، نعم مصدر وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، نعم وتقدير الكلام وعد الله وعدا حقا، نعم طيب حقا الآن حقا كلمة الحق مصدر صفة لوعد صفة، نعم أنا معك، ويجوز أن نقول هي مفعول مطلق لو قلنا وعد الله ذلك وعدا وحق ذلك حقا حق. أيضا يصفه، لكن كلمة حق حقا هو مصدر في الأساس وهنا يصفه، أنا أميل إلى أنها صفة. وعد الله حق، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق، انظر إلى الالتفات في الأسلوب، كان يقول وعد الله المؤمنين وعدا حقا ثم التفت بسؤال ومن أصدق من الله وعدا، ومن أصدق من الله قيل اسم مصدر، قال يقول قولا وقيلا، هذا اسم مصدر في اللغة العربية، جيد. وهل والاستفهام يراد منه النفي الإنكار، ومن أصدق، أنت تجيب تقول لا أصدق، لا أحد أصدق من الله قولا، جيد، لماذا ركز على وعد الله وعلى صدقه؟ قبلها بقليل يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الإمام أبو السعود يقول يعني وكلهم قالوا، لكن هو رسم، قال عندما تحدث عن الوعد الكاذب الذي يؤدي إلى الغرور تحدث عن الوعد الحق الصادق، هذا هو القرآن في مقابلته الرائعة. جميل، نعم. طيب، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم، لما كان معظم أهل الكتاب والذين تأثروا بهم من العرب المشركين يرون أنهم سيدخلون الجنات بالأماني، أن قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كيف رد الله عليهم؟ تلك أمانيكم، تلك أمانيهم، لما قالوا أمانيهم، نعم تلك أمانيهم، فكانوا يتمنون يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وإن كان ولابد لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، هذه من الأماني. تخيل حتى انتقلت العدوى إلى المشركين إلى المشركين في مكة، قال أنت لا تعمل، قال وهو صاحب مال، قال لئن رجعت إلى ربي لأتين مالا وولدا، أيضا كلها أماني. هنا قال ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، الأمر السؤال ليس بأمانيكم، اسم ليس أين هو؟ ليس الأماني أمانيكم؟ لا لا، هنا ليس بأمانيكم يعني غير موجود، غير موجود، شكرا. يعني يستطيع أحدنا أن يقول ليس الأمر بأمانيكم، ليس الشأن، لكن الأولى أن نعود إلى ما سبق، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ليس إدخال الجنات بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني الأفضل. أما لو قال أحدهم ليست الأمور في الإسلام بأمانيكم ولا أماني أهل، يعني المقصود شرح الآية بأنه ليس أمر دخول الجنات على الأماني، لا يتوقف على الأماني. إذا نربط فنقول ليس دخول الجنات متوقفا على أمانيكم أيها المؤمنون، والخطاب للمؤمنين الآن، أنتم أيضا لا يقول أن أحد أنا أنتمي إلى الأمة الإسلامية ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وكتابي أعظم الكتب إذن أدخل الجنة، لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأماني جمع أمنية، والأمنية هي الصورة الحاصلة في ذهن الإنسان من تبعي أو من أمر يريد أن يتحقق، أنت تتمنى وترغب أن يتحقق أمر فترتسم الأمنية في ذهنك. الأماني لا تتحقق عادة، وهي تشهي حصول الأمر المرغوب فيه، تتمنى شيئا تشتهي تحققه، ويفرق العلماء بين الرجاء والأمنية. الرجاء عادة يتحقق، أرجو أن يقع، أتمنى، والله الشاعر يقول ليت الشباب يعودوا يوما يوما ليت من أدوات التمني، إن ليتا وإن سوف عناء كما قال الشاعر. فلذلك ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم. فالأمر يعود إلى قاعدة كونية وسنة عظيمة سيشرحها بعد قليل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذه القاعدة العالمية، هذه تنطبق على من؟ على الجميع، كل الدنيا، من يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل من الصالحات أيضا يحاسب يعطيه الله ثواب. قاعدة الجزاء الكبرى في العالمين، لا تقول لي أنا مسلم أنا يهودي أنا نصراني، الكل ينطبق عليه هذا الكلام. من يعمل سوءا، وانظر كلمة سوءا نكرة للتقليل، هنا واضح أنها للتقليل، من يعمل سوءا ولو كان مثقال ذرة قليلا يجزى به، أي يجزى بسببه، يجزى بما يقابله. أنت تعرف لما نزلت هذه الآية أخي علماؤنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما أشد هذه الآية، آية صعبة نحن نمر عليه، ما أشد هذه الآية؟ فقال يا أبا بكر أما تحزن، أما تحزن، أما تمرض، أما تصيبك اللأواء، فهذا بذاك. يا سبحان الله، يعني مكفرات، يعني مكفرات الآية لو تنطبق لأنا أو أنت أو أي إنسان لا يعمل سوء في حياتنا، كنا نعمل سيئات، تظن تفعل، تؤخر صلاة، تغضب على ابنك، تغضب على جارك، لا أحد ينجو من عمل السيئات مهما كان. فقال يا رسول الله ما أشد هذه الآية؟ عطاء بن أبي رباح في رواية يروي عنه قال لهم جاءت قاصمة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها المصيبات. المشرك خلاص يحاسب، المؤمن يعمل سوءا يكفر عنه بمرض، بمشكلة، بأي شيء، ببلاء، باستغفار، باستغفار، نعم. فلذلك هذه الآية من أعظم الآيات صعوبة، من يعمل سوءا يجزى به. نعم. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولا يجد، لم يقل وليس له. فإذا بحث، فإذا بحث ونقب وفتش عمن ينصره فإنه لا يجد وليا ولا نصيرا. يعني ولا يجد، وفعل مضارع يجد يفيد التجدد، ولا يجد. الولاية، دعنا أقول الولاية، فلان ولي فلان، حبيبه، قريبه، يقوم بأمره، يقوم بأمره، يدبر أمره، ينصره، هذا وليك، وليك يواليك في أفكارك وشخصيتك وما ينفعك. والنصير الذي ينصره، ينصره. فإذا هذا الإنسان الذي هو مكلف في الدنيا، من عمل سوءا يجزى بذلك السوء سوءا، فإذا فتش عن النصراء والأولياء، فتش عن عدد كبير من الأولياء والنصراء، لن يجد وليا ولا نصرا. لم يقل له لم يجد أولياء ولا ناصرين، وليا واحد لا يجد، من باب أولى لا يجد النصراء ولا يجد الأولياء. سبحان، وكلمة يجد تدل على أنه يبحث فلا يجد، بارك الله فيك. طيب الآن هذا في شأن من يعمل سوءا يجزى به. نعم. لكن قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نعم. طيب كأنه فصل في موضوع الإيمان أو المؤمنين الذين يعملون الصالحات أكثر من الجانب الأول. هنا قال من يعمل سوءا يجزى به، ما شاء الله، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الآن هنا قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. واضح جدا. إذن هذا دليل على الرجاء، على فتح باب المغفرة، على باب الرحمة، على الله تعالى يتقرب لعباده. قل تعالوا من يعمل من الصالحات له أجر عظيم. والإطناب، وأنت متى تطنب؟ عندما يحدثك من تحب أو يقول أعظم قدرا. فإذا حدثك أمير أو حاكم أو ملك أو وزير فأنت تطنب. موسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى ماذا قال؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. والله لو وجد عبارة أخرى لقالها. قال البلاغيون يتلذذ بالخطاب فوصف. هنا الله تعالى نفس الشيء يريد أن يقرب لنا عمل الصالحات. قال ومن يعمل من الصالحات. جاي السؤال من يعمل من السوء أم سوءا؟ سوءا مهما كان صغيرا. الآن ومن يعمل الصالحات، ائتني بهذا الإنسان في الكرة الأرضية الذي يعمل كل الصالحات. لو قلنا العهدية أو الجنسية أبدا، من هذا تخفيف، جزءا من الصالحات أنت تعمل بعض الصالحات من تبعيضية. هذه تبعيضية قولا واحدا. ومن يعمل جزءا وبعضا من الصالحات هذه فيها بشرى. أنت لست مكلفا تعمل الكل، لا تستطيع، لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. من ذكر وأنثى التسوية. نحن في سورة ماذا؟ النساء. وكان المجتمع يغمط حقوق المرأة حتى جاء القرآن وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء مثلهن، لا لا لا، وللنساء نصيب مما ترك الوالد والأقربون، ليثبت المساواة في العمل وفي الجزاء وفي الميراث لهن حقوق. هنا قال من ذكر أو أنثى. ومن كما تعرف من جنسية، جنسية بيانية، من جنس الذكر ومن جنس الأنثى. جيد، ما بعدها؟ وهو مؤمن. هذا شرط أساسي. وهو مؤمن. تخيل لو لم يقل الأستاذ محمد، والله كثيرون في الكرة الأرضية يعملون أعمالا صالحة، يبني مستشفى لكن ليس مؤمنا، يساعد فقيرا، يدفع على غريم مديون، لكن لا يعرف الله تعالى ولا الرسول. هذا جملة احترازية. العمل الصالح الذي لا ينبني على الإيمان غير مقبول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكذا، دائما آمنوا وعملوا الصالحات. لما تحدثوا قال الصالحات أولا، عاد قال وهو مؤمن. إذن دائما العمل فرع والإيمان أصل، والإيمان بالله وملائكته ورسله، فهذا قيد أساسي. هنا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا شرط قبول الإيمان شرطان، أن يكون خالصا لله مخلصا لله، وأن يكون على وفق الشريعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فتحرى أن تكون مخلصا بعملك الصالح وأن يكون على وجه الشريعة المقبولة. طيب قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نعم، فأولئك يدخلون الجنة، هنا كرمهم، أسهل لهم الصعاب وأذلل لهم الأسباب، وهم بأنفسهم يدخلون. هم في الحقيقة يدخلون أم يدخلهم الله؟ يدخلهم الله. قبل قليل احنا قالنا سندخلهم، أنت لا تستطيع أن تدخل، لكن تكريما لهم قال فأولئك يدخلون، أمنع كل الموانع وأيسر لهم الأسباب وأفتح لهم الأبواب يدخلون الجنة. يدخلونها أو فذاك يدخل الجنة؟ إيه، لأنه قال ومن لم يجد. أيوة. لا ومن يعمل. ومن يعمل، آسف، ومن يعمل. لكن هل هنا الإفراد؟ أنا معك، من يعمل، من تنطبق على المفرد والجمع. شكرا. ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظرون إليك، لكن الإفراد في الفعل. نعم، اسم الموصول من يجوز معه الإفراد والتذكير والتأنيث وكل شيء، لأنه يسمى اسم موصول عام. لو قلت والذي، تقول والذي يعمل، واضح، والذي تعمل، والذي تعملون. جيد، السؤال مطروح، لماذا أفرد في البداية وجمع في النهاية؟ لا يظلمون ويدخلون الجنة، أولئك يدخلون عن الجنة. جميل. هذا هنا القراءة اللغوية المقاصدية، العمل مقام الإفراد. أنت مسؤول عن عملك، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. شكرا. فالعمل المسؤولية الفردية، ومقام التكريم مقام جمع. يعني الله يكرم المؤمنين ويدخلهم مع بعض، يكونون متكئين. دائما يقول لا يوجد في القرآن متكئ، متكئين على الأرائك. دائما الإكرام فيه الجمع، والعمل مقام الإفراد، من باب زيادة الإناس والمتعة. بارك الله فيك. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قلنا المرة الماضية النقير هو النقرة في ظهر النواة. الله أكبر. لم يقل ولا يظلمون نواة كبيرة، النواة التمر، نقرة أو نقرة في ظهر النواة لن يظلموها. فهذه كناية عن العمل مهما كان قليلا لن يظلموا ولو نقطة في ظهر تمرة. السؤال طبعا من ناحية الإعراب كما تعرف، هذا نائب مفعول مطلق أو صفة لمفعول مطلق، ولا يظلمون ظلما بمقدار النقير، وهي كناية عن شدة قلة العمل. سؤال، أنت قلت فصله لا يظلمون، لا يظلمون من الثواب، الله لا ينقصهم، يعني ولو ابتسم في حق أخيه أجر، كتب كلمة خير أجر، كل عمل مهما كان صغيرا في أجر. جيد، لماذا وضع لا يظلمون نقيرا في جهة الأجر ولم يضعها في جهة، وهل يظلم الذي من يعمل سوءا يجزى به؟ لا يظلم، لا يظلم 100%. إذن لكن أتى بها هنا لعدة أسباب. السبب الأول هو هنا أنت تعمل أعمال صالحات، إذا كان عملك الصالح المتنوع لا يظلمك نقيرا، من باب أولى هذا الذي يدخل الجهنم لا يضيف عليه الله، يعني أنت لا ينقصك من حقك، لكن الذي دخل جهنم والعياذ بالله هل يزيده؟ أبدا. العدل الإلهي وهنا الفضل الإلهي. فقال العلماء ولا يظلمون نقير في الثواب دليل على عدم إضافة العذاب على أولئك. واحد، الزمخشري قال كلمة كمان جوهرية، قال ولا يظلمون نقير للفئتين. بس هو قدم من يعمل سوء أن يجزى به، ومن يعمل من الصالحات كذا، ولا يظلمون نقير الجميع. القرآن مرتب بشكل عجيب. الآن نطرح السؤال العكسي، لماذا بدأ من يعمل سوء أن يجزى به وأخر من يعمل من الصالحات؟ لماذا قدم السوء وأخر الصالح؟ أيوة، بالعادة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. ربما لأنه كان قد ابتدأ الحديث عن المشركين. شكرا. لا مش ربما، هذا ضروري. بما أنه ختمها وهو يتحدث يعيدهم ويمنيهم أولئك مأواهم، كان الأنسب أن يتحدث من يعمل سوءا أخر، ومن يعمل من الصالحات. اقرأ لي بما ربطها. ومن يعمل من الصالحات الموالية، ومن أحسن دينا. جيد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهمنا الأخر، ومن يعمل من الصالحات حتى يترقى إلى من يسلم وجهه لله. رأيت معي الأستاذ؟ واضح واضح، حتى يطبد الحديث يعني بعد ذلك. نعم، بدأ الحديث. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. نعم. ثم قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. لما كان يتحدث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويعملون الصالحات بتجدد واستمرار، هنا انتقل إلى الحديث عن فضل هذا الدين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعملون الجيد على وفق ما، على وفق دين، هذا الدين هو دين إبراهيم الخليل ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين من مشكات واحدة. الله تقول ومن أحسن، استفهام يهز، وهل ثمة أحسن من دين الإسلام؟ هو يقول دينا ممن أسلم وجهه لله. ما معنى أسلم وجهه لله؟ يعني أسلم، أسلم ممتاز، لكن لما جيد لماذا لم يقول ممن أسلم؟ أسلم وجهه وخضع بوجهه وخضع بقلبه. التعبير بالوجه يدل على الإنسان، لأن الوجه هو ممثل الإنسان. بالله عليك، جثة وجثة بدون وجه كيف تفرق؟ ما تعرف، لا تعرف، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الوجه هو ممثل الإنسان وهو ممثل الحواس، لذلك يقول الإنسان وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. نعم، وجهت وجهي، كأنه يقول وجهت نفسي، وجهت جسمي، وجهت شخصيتي. هذه التعبير بالوجه هو إرادة الإنسان. أسلم وجهه أي أسلم نفسه، أسلم كله لله سبحانه وتعالى. أيضا العلماء قالوا الوجه فيه أعظم الحواس، فيه العين يعني الإبصار، الإبصار والسمع والكلام، والكلام جيد، هذه والأنف. هذه الثلاثة هي معظم الذنوب تتعلق بالبصر محرمات، بالسمع يسمع للحرام كذا، باللسان ينطق بالتوحيد أو ينطق بالكفر، ينطق بالمذمة، يغتاب، ينمم، كل كله الأعمال الصالحة باللسان والأعمال المذمومة باللسان. فالوجه لاحتوائه على هذه الجوارح والحواس، فالذي يسلم وجهه كأنما أسلم عينيه وأسلم سمعه وأسلم لسانه لله سبحانه وتعالى. طيب، قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. والحال أنه محسن، والإحسان هو أعلى درجات الإيمان. عندنا الإسلام والإيمان والإحسان، نحن نتحدث عن درجة عليا، وهو محسن للعمل والإحسان درجة عالية. الآية بالله التي قبلها وأنت رجعتني فيها ماذا قال؟ وهو مؤمن. شكرا. مع الإيمان والعمل الصالح قال مؤمن، ومع إسلام الوجه قال محسن. فنحن مع الترقي، نحن مع أسلوب الترقي، وهو يتحدث عن طائفة هي أرقى، وهم طائفة المحسنين. طيب، قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. هذه الدرجة الثالثة. يتبع، ويريد تعالى أن يبين أن دين الإسلام هو اتباع لدين إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام أتى بالحنيفية السمحاء وأتى بالتوحيد. وأنتم أيها العرب، يا من تدعون أن أباكم إبراهيم وأنتم على غرزه وعلى نهجه، أنتم تخالفون. هو أتى بالتوحيد، أتى الحنيفية، وكان يقول لا إله إلا الله ويتبرأ من الأصنام. العلماء قالوا لماذا قال واتبع ملة إبراهيم ولم يقل واتبع ملة موسى مثلا أو ملة عيسى؟ إبراهيم هو أكبر رجل تبرأ من كل أنواع الكفر. تبرأ من الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما قال لا أحب الآفل. تبرأ من القمر، تبرأ من عبادة الكواكب، تبرأ من عبادة الأصنام، قال أفرأيتم ما تعبدون من دون الله، أفرأيتم ما تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فأنا تبرأ. وثم ذكرها بالصريح، قال إني براء مما تعبدون. فنظرا لتبرؤه من كل أنواع العبادات والشرك، الله عظمه وبجله وجعله خليلا له. قال واتبع ملة إبراهيم في التوحيد حنيفا. وقلنا الحنف الميل. شكرا. مال عن ماذا؟ مال عن الباطل إلى الحق. شكرا. ومال عن الكفر إلى التوحيد. ومال عن الجاهلية إلى الإسلام. الأحنف هو الذي قدماه فيها ميل، فيها ميل إلى الأمام، كأن يمشي هكذا، اليمنى تميل نحو اليسرى. فله حنف وميل وإقبال عظيم على الحق وترك الباطل. فلذلك تسمى ملة إبراهيم المستقيمة الحنيفية السمحاء، أي المستقيمة. نعم. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. انظر، عندما أسلم وجهه لله إبراهيم وأحسن العمل أيضا واتبع الملة الحنيفية السليمة المستقيمة، اختاره الله واتخذه خليلا. يعني أنت لم يختره هكذا، كان قلبه أنقل من أنقى القلوب. طبعا رب العالمين أعلم من هم أنقى القلوب. كان قلبه صافيا يخلص المودة لله، فلما ترقى في مدارج الإسلام ثم الإحسان إلى الحنيفية العليا، هنا اتخذه الله خليلا. ما معنى اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ الخلة كما تعرف، فلان خليل فلان، ما معنى؟ يعني صديقه، حميمه. ممتاز. مخلص في حبه. الخلة درجة عالية من الصداقة. تدخل فلان رفيق طريق، زميل عمل، صديق وجار، صديق مثلا، خليل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الخلة من أعلى درجات الصداقة. طيب، ما وجه الارتباط ما بين الخلة والخليل وما بين الخلال؟ الخلال، الخلال هي الفروج. كيف نقول؟ الفراغات أو الفروج. الفراغات والفروج، فترى الودق يخرج من خلاله. شكرا. يخرج من خلاله، لا وجاسوا خلال الديار. الخلال يعني في أفواجها، في شعبها. الخلال تعني الفروج، والخليل الخلة هي الصداقة العالية. العلماء وجدوا هذا الكلام، قالوا الخليل تتخلل المحبة قلبه. محبتك تتخلل قلب خليلك، تتخلل الشغاف قلبه، لا يجد موضعا إلا ومحبة ذلك في محبة هذا. وهذا تعبير مجازي. لا كيف يتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا؟ هل الله بحاجة إلى خليل؟ أبدا أبدا. إنما دخل حب الله تعالى في قلب الخليل إبراهيم إلى أن ملأ جوفه وقلبه، وأصبح إبراهيم لا يتكلم ولا يعادي ولا يصاحب إلا بالله. أي خطوة؟ ماذا يقول الله تعالى فيها؟ هذا هو خليل الرحمن، والخلة درجة عالية. ولذلك يوم القيامة الله يحاسبك على الخلة. الناس يتخذوا اليوم خليلا يصاحبه، يخلص له، يفعل معه كل شيء، وينسى الإسلام وينسى كذا. الله تعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلى بنيت على الخلة، على الإسلام والإيمان والصدق. ما قرئت بالعكس يعني واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ حسب علمي لا، ما قرأت أبدا، قرأت عدد كبير من التفاسير لا يوجد هذا الكلام. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. بالله عليك، هذه كلمة لله ما في السماوات والأرض تتكرر في القرآن؟ صحيح، لله ملك السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، سبأ. جيد، احنا كنا نتكلم عن الإسلام والعمل الصالح ويجزى بالسوء، لكن آخر جملة مثيرة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهل الله محتاج للخليل؟ لله ما في السماوات والأرض، حتى لا يذهب ذهنك بعيدا. هو الله تعالى يريد أن يبين أن له ملك السماوات والأرض، أنت معي؟ وله ملك السماء وهو الملك وهو كذا وكذا، لكن أتى بها هنا ليربطها، حتى لا تقول أنت واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهل هو بحاجته؟ هو صمد له ما في السماوات وما في الأرض، لكن بدون هذا هو يثبتها في كل آيات القرآن، لكن موقعها هنا يجيب. أيضا أعجبني الرازي في الحقيقة، قال منذ بداية السورة إلى الآن لم يذكرها. السورة نحن سورة النساء، صحيح، آتوا النساء صدقاتهن نحلة وابتلوا اليتامى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وبدأت أحكام أحكام أحكام أحكام كثيرة، وبعدين حرمت عليكم أمهاتكم كذا كذا إلى ما قبل. ثم تحدث عن أهل الكتاب، تلك الأحكام والأوامر والنواهي تحتاج أن نذكر من الملك، أنت تحت مملكته وتحت تصرفه، فعليك أن تذكر هذا حتى تستطيع تطبيق وتنفيذ تلك الأحكام السابقة. لله ما في السماوات وما في الأرض، طبعا هنا حصر وقصر حقيقي، لله لا لغيره، ما في السماوات، ولم يقل من، أن ما اسم موصول عام يندرج فيها العقلاء وغير العقلاء، وما في الأرض نفس الكلام، وكان الله بكل شيء محيطة. ما معنى محيطة؟ يحيط به، علمه يحيط بكل شيء. شكرا شكرا، علمه يحيط، لم يقل وكان الله بكل شيء عليما، الإحاطة أكثر، أنت تحيط بالأمر يعني تعلمه بتفاصيله. يريد أن يقول كل الشرائع السابقة تحتاج إلى قدرة وإلى علم، فدل على قدرته بالله ما في السماوات وما في الأرض، ودل على علمه وكان الله بكل شيء محيطا. إبراهيم عليه السلام خليل، لكن لن يخرج عن العبودية لله تعالى. أنت تعرف آية ستأتي بعد قليل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول الله وأمه صديقة، بموجودة لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لما تحدث عن عيسى وعظمته وهو روح الله وكلمته، لكن هو لن يستنكف أن يكون عبدا، وإبراهيم لن يستنكف أن يكون عبدا، وأتى بما يدل على ملك الله العظيم. نعم. جميل. الآن يقول ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. السؤال يعني هذا مسألة الاستفتاء مرت علينا كثيرا. نعم. الآيات مرت علينا، لماذا عاد الحديث مرة أخرى حول الاستفتاء؟ نعم. ثم الواو ما شأنها هنا؟ نعم. هل هي عاطفة؟ وعطفت ماذا على ماذا؟ شكرا، هذا هو الذي قال، تذكر أيها المسلم أن لله ما في السماوات وما في الأرض، ويستفتونك في عودة إلى الأحكام، هذه واستئنافية، عودة إلى الأحكام، لأن الحكم هذا من عند الله الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض. الآية الأولى تربي المهابة، علمت أن الله هو الرب والإله والخالق والمدبر والمشرع، عد إلى أحكامه من جديد، فبدأ الأحكام من هنا إلى نهاية السورة، فوضع كلمة لله ما في السماوات وما في الأرض في الوسط ليذكر ما سبق وما لحق. إذن ويستفتونك في النساء، ما يستفتونك؟ يطلبون الفتية، الفتية والفتوى، يطلبون الفتية في مسألة النساء. نحن في سورة النساء، بالله عليك الجواب عظيم، قل الله يفتيكم فيهن. لكن هو ما قال يستفتونك في أي شأن في النساء. شكرا، في النساء. ممتاز، وهل أنت 100%؟ ويستفتونك في شؤون النساء، في أحوال النساء. لا يمكن أن تستفتي أحدا في ذات الإنسان. لم يقل له ويستفتونك في الذات، إنما في شأنها. هذا التقدير طبيعي في اللغة العربية. يا أخي الكريم، حرمت عليكم الميتة، لحم الميتة. شكرا. أو حرم أكل لحم الميتة. أكل لحم الميتة، نعم. أنت من وين تفهمها؟ خلاص واضحة، لأن الميتة في حد ذاتها حرم لحمها. حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم الزواج بأمهاتكم. شكرا. إذن لو لم تستحضر هذا الخطاب اللغوي العربي ما تفهم. ويستفتونك في شؤون النساء وبعض أحوالهن قل الله يفتيكم فيهن. أنا والله لم أنظر إلى هذه، نظرت من الذي يفتي؟ قل الرسول، قل العالم، قل الفقيه، قل الله يفتيكم فيهن. هذا تشريف للنساء، يعني هو كل القرآن فتاوى الله، كل القرآن أحكام الله، لكن هنا تشريف، قل الله في جلاله وعلى أن يفتيكم فيهن. جيد، وبعدين؟ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. نعم، عندنا الناس يقفون عند وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. هذا رأي، لكن الرأي الأعظم، الرأي الأولى بالسياق، قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب. في الكتاب مليء بالأحكام. واضح. ويفتيكم ما في الكتاب في شؤونهن، بالدليل أنه سبقت آيات آتوهن صدقاتهن نحن إلى غير ذلك. فعليكم أن تأخذوا بهذه الفتاوى وبما سبق ذكره في الكتاب. طيب، لكنه هنا فصل، قال في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. السؤال كان عن هؤلاء. كثير من النساء يموت الزوج يترك امرأة أرملة ومعها بنات، أو الشهيد يموت فيترك بنات في السن 15 والسادسة 16 وكذا، يتامى النساء. فكانت البنات اليتيمات تقعن تحت أيدي أوصياء. ذلك الوصي، إذا كانت البنت غنية أبوها ترك مالا وجميلة يستحوذ عليها وهو يتزوج بها، ويجوز له ذلك. إذا كانت لا سمح الله دميمة ولها مال يعضلها عن الزواج ويأخذ مالها. فالله قال في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن. المفترض إذا تزوجت من بنت ولو يتيمة أن تعطيها حقها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون في أن تنكحوهن، وترغبون عن أن تنكحوهن، أو عن أن تنكحوهن. إذن حذف الحرف الجر يعطي المعنيين. ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن وأموالهن ولا تعطونهن، أو ترغبون عن أن تنكحوهن وتعرضون ولكن تعضلهن. هذه مشكلة وقع فيها بعض الصحابة، فجاء هذا الحكم الرباني العجيب. العلماء قالوا حذف حرف الجر ليعطي المعنيين، عن وفي. نعم، ترغبون في أن تنكحوهن فلماذا لم تعطوهن حقوقهن، أو ترغبون عن أن تنكحوهن وبالتالي استوليتم على أموالهن. بارك الله. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى. طيب، والمستضعفين معطوف على ماذا؟ على اليتامى. ويفتيكم في المستضعفين، ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الذين تستحوذون على أموالهم إلا قليلا، ويأمركم ويفتيكم أن تقوموا لليتامى بالقسط. هذه الآية أستاذ محمد، تعرف أنت من المفسرين، يقول هي صدر آية، هي صدر سورة النساء. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وليحذر الذين تركوا ذرية خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، والنساء أعطوهن صدقاتهن. هذا تكرار لذلك المعنى، ولكن الله ثبته وأعطى الحقوق لهذه الشرائح المستضعفة. وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وأنا أفضل هنا ما قال الزمخشري، ويأمركم أن تقوموا لليتامى بالقسط. أن تعنوا، أن تهتموا، لا أن تقوموا، لأن الذي يقوم ويقف يقوم بالمسؤولية بما يجب، لليتامى بالقسط أي بالعدل، وأن تتاجروا في أموالهم واكسوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا. بعد ذلك انظر إلى الخاتمة الجميلة، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وما تفعلوا من خير مما سبق من إكرام النساء واليتيمات وإكرام المستضعفين والعناية بهم والعناية باليتامى والقيام بحقوقهم، ما تفعلوا من خير مهما كان فإن الله كان به عليما. سؤال، الله به عليم فقط؟ يعلمه ويجازي عليه. شكرا، إذن كناية عن الجزاء لابد، فإن الله كان به عليما وهو يجازيكم على ما قمتم به. فالذكر العلم كناية عن الثواب العظيم، وهذه من أعظم الآيات التي توصي بشرائح المجتمع المستضعفة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنبدأ، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وهذا أيضا حكم من أحكام النساء. النساء، نعم. بارك الله فيكم وجزيل الشكر للأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.